بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل أن نشرع في التعليق على المتون العلمية، أولا أذكر نفسي وإخواني وأبنائي بأمر نحتاج إلى استحضاره في طلبنا وتحصيلنا للعلم الشرعي. أولا، لا شك أن الكثيرين يأتون إلى هذا المسجد ويجدون المشقة لأجل بعد الشقة ولبعد المسافة، وجزاكم الله خيرا على الصبر والسعي والبقاء لهذه المدة في هذا المسجد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مسجدا مباركا ويبارك في الجميع. فلا بد من الاحتساب ومن إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالسعي فيه من الأجور العظيمة إلى العلم وإلى بيوت الله لتحصيل العلم والانتفاع والتعاون على البر والتقوى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل طلاب العلم والسعي فيه وفي تحصيله، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أظنه عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: من خرج من بيته إلى المسجد يعلم علما أو يتعلم كتب الله له أجر حاج تاما حجته وعمرته. هذا فضل عظيم، فلا بد من استحضار النية ومن الصبر على طلب العلم وتحصيله، لأن هذا باب عظيم. ثم ثانيا، جزى الله خيرا كل من يساهم في شأن هذا المسجد وفي أمر عمارته ونظافته وتهيئه وخدمة طلاب العلم والمصلين خير الجزاء على بذله، وخلف على الجميع بخير. وجزى الله خيرا من ساهم بهذه الطاولة، وعظم الله أجره وأجر الساعين وكل ساع في الخير في هذا المسجد وفي غيره. فنسأل الله لنا ولكم القبول، ونسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يصلح حالنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ إن شاء الله تعالى التعليق على المتون العلمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مع الحديث 17 من رسالة 40 النووية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب أو كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة، منها أولا عظمة الإحسان في دين الله سبحانه وتعالى وعلو منزلته. فإن الإحسان في حقيقته هو الإتقان للشيء وفعل الأمور في أجمل حالاتها وصورها. والإحسان في العبادة عرفه أهل العلم بأنك إن عبدت الله تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان سبيله بعد توفيق الله وفضله أن تتعلم العقيدة الصحيحة، وأن تتعرف على حق الله، وأن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته، فإن باب أسماء الله وصفاته هو سبيل تحقيق الإحسان في الطاعة والعبادة. والله يقول في كتابه الكريم في بيان هذا الأمر قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلينظر ماذا يقول، فإنه إنما يناجي ربه. فالعابد لله لابد أن يعلم أن الله يراه، يثبت لله الرؤية، ويثبت لله أنه يبصر ويرى ويسمع ويعلم، ولا يخفى على الله شيء. فحينها يستحي من ربه في حركاته وسكناته، ويراقب قلبه، لا يكون في قلبه إلا ما يحبه الله ويرضاه. ولذا الإحسان هذا سبيله، معرفة الله بأسمائه وصفاته، هذا سبيله العلم النافع. ففضل العلم من ثماره العظيمة أنه يقودك بإذن الله إلى تحقيق الإحسان، أن تراقب الله سبحانه وتعالى، وأن تفعل العمل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فيكون أولا خالصا لله، ويكون على علم وبصيرة، ويكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم. والمحسنون يكفي أن الله عز وجل يكون معهم، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله الخاصة التي من ثمارها أن العبد ينصر من الله ويؤيد، ويحبه ربه ويتولاه ويحميه. من كان الله معه فإن معه الحارس الذي لا ينام، والفئة التي لا تغلب. هذا سبيل عظيم لطلاب العلم أن يحققوه حتى ينالوا هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد هذا الحديث الإرشاد إلى عظمة الإحسان وفضله في شرع الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أولا ننبه الإخوة الطلاب والأبناء بما نبه به الإخوة في إدارة المسجد العلمية، أن التسجيل للدروس وخطب الجمعة إنما يكون للجهة المختصة في المسجد، فلا يسمح لأحد أن يسجل، بارك الله فيكم. فالتسجيل يمنع إلا من قبل لجنة المسجد والدروس، فأرجو بارك الله فيكم الالتزام بهذا، بارك الله فيكم. وهذا لأمور: أحيانا هذا المتحدث ليس بمعصوم، قد يقع في خطأ فيراجع فينتبه وينبه وينتبه ويراجع نفسه ويقول الحق والصواب. فحينما يتراجع المتحدث إن شاء الله تعالى يتراجع في دائرة سماعه، لكن إذا سجل وانتشر في الآفاق قد يصعب التنبيه، ونحن نريد أن ننشر الحق، والخطأ لا يسلم منه أحد، وزلات اللسان لا يسلم منها مسلم وإنسان بشري. الأمر الثاني، حسب ما علم قد تقول كمتحدث كلمة من الكلمات ويأتي كلام في سياق ولحاق، فينقل هذا الكلام من جهة تنقل إلى جهة غير مؤتمنة، فتفتعل بعض الأمور وتبتر بعض الكلمات لإحداث ماذا؟ الفتن. ولأجل هذا ونحن إن شاء الله تعالى نحسن الظن بالجميع والحاضرين، نريد أن نغلق ماذا؟ هذا الباب، ليكون هذا الأمر خاصا بلجنة وإدارة المسجد العلمية، فأرجو التعاون على هذا وفقكم الله. مما أفاده الحديث أيضا ثانيا شمول الإسلام لكل شؤون الحياة لمصالح العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، فإن دين الله شامل لكل زمان ومكان، شامل لكون الله وخلقه، فكما أن الإسلام اعتنى بالبشر وببني آدم وبين ما يجب تجاههم من التعليم والإرشاد والإحسان والتعاون معهم على البر والتقوى والتخلق تجاههم بأحسن الأخلاق والآداب، توجه الإسلام بأعظم الآداب والأخلاق حتى تجاه الحيوان البهيم. هذا الحيوان البهيم على أنواع، حيوانات محترمة إن صح التعبير، أباح الشرع الانتفاع بها من أكل أو انتفاع بعضائها، بعظامها أو جلودها أو شعرها أو وبرها، كبهائم الأنعام التي أباحها الله عز وجل من الإبل والبقر والضأن والماعز. وكذا يدخل في هذا أيضا ما أباحه الله عز وجل من الانتفاع به من لحوم الصيد المباح كالغزلان والضباء والأرانب، وأيضا يدخل في هذا ما يتحول حكمه من حكم الذبح والعقر للمتمكن إلى حكم الصيد، فإن هذه البهائم كالإبل أو الخراف قد تأتيها بعض الحالات فتتخلق بأخلاق الوحوش والسباع، فيتحول حكمها من ذبحها بالذكاة الشرعية إلى حكم ماذا؟ الصيد، كما جاء في الحديث الصحيح وفي السنة الصحيحة أنه ند إبل أو ند بعير من البعران في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ند يعني توحش، جاءته حالة نفر، وربما إذا توحش يهاجم الناس أو يفسد عليهم حياتهم وممتلكاتهم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صيده، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فمن صنع منها هكذا فاصنعوا به هكذا، يعني صيدوه، فيتحول حكمه من الذبح المتمكن إلى ماذا؟ إلى الصيد، تسمي الله على سهمك وتطلق عليه ماذا؟ السهم، فترديه قتيلا صيدا. ويدخل في حكم الصيد أيضا الصيد عن طريق السلاح الناري، أن تصوب إليه سلاحك وتسمي الله وتطلق عيارك الناري، فإذا أصابته الطلقة النارية فمات وقتل صار ماذا؟ حلالا، كأنك ذبحته، فإذا أدركته وفيه حياء، ما زال فيه ماذا؟ حياء، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تذبحه وتذكيه الذكاة الشرعية، وهذا سنتناوله إن شاء الله تعالى في أبواب الفقه في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى. فإذن هذا حيوان يذبح، وإذا تغير وتوحش فإنه ماذا؟ يصاب. هنالك حيوانات محترمة نهينا عن قتلها، لا تقتل ولو كانت من حيث الأصل من جنس مباح، كبعض أنواع الطير كالهدهد، الهدهد طير مثله ومثل الحبار والقطة، هذه طيور تباح وتقتل وتصاد وتؤكل، لا حرج في ذلك. لكن الهدهد مع أنه من الطير لكننا نهينا عن ماذا؟ عن قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن قتله. وكذلك مما نهينا عن قتله ماذا؟ ماذا؟ طائر يسمى بماذا؟ بالصرد أو الصرد، نوع من أنواع الطيور، هذا نهينا عن ماذا؟ عن قتله. وهنالك حيوانات أخرى وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقتلها، لأنها من حيث الأصل خبيثة، من حيث الأصل خبيثة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم. في الحل يعني في البلاد الحلال أو ما كان خارجا عن دائرة الحرم، والحرم يعني بذلك حرم مكة وحرم المدينة. فهذه الحيوانات تقتل في الحل والحرم، وهي ماذا؟ الكلب العقور الذي أصيب بداء السعر، وماذا؟ والعقرب والحية والغراب والحدأة التي نسميها بماذا؟ بالحدية والحدأة. وهنالك حيوان آخر، ما هو؟ الحية، ليس كذلك؟ الحية. ها؟ خمسة. نعم. ذكرنا الخمسة؟ لا، هنالك رواية فيها حيوان آخر. عدوا معي. ها؟ الوزغ. هذا حديث آخر. الوزغ، نعم، أمرنا بقتله. الخمسة اللاتي يقتلن في الحل والحرم: الغراب، الكلب الأسود، أليس كذلك؟ الكلب العقور، والعقرب، والحية، والغراب. هكذا؟ هكذا. أيوة. أحسنت. الفأرة. أحسنت. أنها جاءت حديث تبين أنها خمسة، وجاءت حديث تبين وجود الفأرة فيها. إذن هي هكذا: الكلب العقور، الغراب، الحية، الحدأة، العقرب، الفأر. واضح يا أخوان؟ يضاف إليها أيضا الوزغ، والوزغ معروف هو هذا الحيوان الزاحف الذي له أربعة أعضاء، ويكون عند الأنوار وفي الخلاء وفي الحمامات، هذا يسمى بالوزغ، ونبهنا على هذا في دروس ماضية كثيرة، أليس كذلك؟ لا بد أن نفرق بين الوزغ والضب. نحن هنا نقول عن الوزغ الضب، والضب حيوان حلال يجوز أكله وذبحه وصيده، أما الوزغ فإنه حيوان ماذا؟ قذر، يقتل. فهذه الحيوانات تقتل. إذن يمكننا أن نعيد القسمة من جديد في باب الحيوانات، فنقول: حيوانات أمرنا بقتلها أو جوز الشرع قتلها وإراقة دمها، وهي على قسمين. على كم قسم؟ قسمين: مباحة شرعا تعبدا كالذبائح للأضاحي وللعقيقة ولإكرام الضيف وأيضا للكفارات أو للهدي وشكرا لله على نعمه، هذا النوع ماذا؟ الأول. وحيوانات أمرنا بقتلها لضررها وإفسادها ولعلة شرعية كالوزغ، فإنه يقتل. لماذا؟ لأنه كما جاء النص الصحيح لما ألقى الكفار بنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار التي أوقدوها لقتله وإهلاكه وحرقه، كل الحيوانات كانت تنفخ النار بعيدا عن إبراهيم، إلا ماذا؟ إلا هذا الوزغ، فأمرنا بماذا؟ بقتله. وتلك الحيوانات التي ذكرناها قبل قليل لأنها مفسدة تفسد في الأرض. فالحدأة كما جاء في النص تفقع العين، وكذلك الغراب يفقع العين يعني يخرق العين ويضرها، وكذلك يسرق حاجات الناس. والعقرب حيوان خبيث يقتل ويضر، وكذلك الحية فإنها مفسدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كما جاء في الحديث الصحيح، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أموت لديغا. استعيذ بالله، يستعيذ بالله صلى الله عليه وسلم من أن يموت ماذا؟ لديغا، بلدغة عقرب أو أفعى. ولذلك تقتل هذه الحيوانات. وكذلك الفأرة أو الفأر حيوان مفسد، وجاء في حديث صحيح أنه يقتل. لماذا؟ لأنه يضرم على أهل البيت نيرانه، فإن الفأر يأتي إلى النار التي يراها مشتعلة وفي إمكانيته وتحت يده، فماذا يفعل؟ يحركها ليحرق على الناس ماذا؟ بيتهم والعياذ بالله. وجاء في حديث أن الفأرة مسخ من مسخ بني إسرائيل والعياذ بالله. إذن وضحت القسمة، ليس كذلك؟ وفي النوع الأول نذكر أيضا ماذا؟ ما توحش من الحيوانات الإنسية فإنه هنا ماذا؟ يقتل، بارك الله فيك، بالصيد كما ذكرنا في الشرح. وهنالك قاعدة بيّن أهل العلم من الحيوانات التي لا تقتل أيضا النمل. النمل فإنه لا يقتل كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. وكذلك مما لا يقتل الضفدع. الضفدع نهينا ماذا؟ عن قتله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح في سنن أبي داود، فجاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع لأجل التداوي، فنهى ماذا؟ صلى الله عليه وسلم عن قتله، فلا يقتل. والحمد لله الذي هدانا للإسلام، فإنه في بعض بلاد العالم اليوم هنالك من يقتل الضفادع. لماذا؟ لأكلها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك لأن الكفر يطمس حتى الفطرة، يرى القبيح جميلا ويرى الجميل ماذا؟ قبيحا، كما يأكل الكفار لحم الخنزير وهو من أسوأ الحيوانات وأقذرها. قال بعض أهل العلم: لما كان الخنزير من الحيوانات الرذيلة التي لا تغار على حريمها، فإن داء موت الغيرة ينتقل إلى من؟ إلى آكل لحوم الخنازير، فتجده لا يغار على حريمه، وهذا معروف معروف، فضلا عن كون الخنزير يأكل أقذر المأكولات. وأذكر أني كنت في مكان من أمكنة السودان وكنت أسمع عن الخنزير، لم أره بعين إلا في بعض حدائق الحيوانات قديما. فكنت في مكان في بلاد السودان، فمررنا بها بمحل للقمامة، بارك الله فيكم وأكرم الله السامعين، فأشار للذي بجواري قال لي أنظر، فإذا بالخنزير في وسط هذه القمامة والمزبلة، وماذا يفعل والعياذ بالله؟ حشر فمه وأنفه إلى أسفل وإلى قعر هذه القاذورات والعياذ بالله. فتيقنت وقلت الحمد لله الذي هدانا للإسلام، هذا خنزير وفعله دال على قذارته ونجاسته، فاحمد الله أيها الشباب على الإسلام والسنة، نحمد الله أن هدانا للإسلام. هنالك حيوانات تدفع إذا تولد منها شر، ولذا قال أهل العلم كقاعدة فقهية يقولون: ما آذى طبعا قتل شرعا، ما آذى طبعا قتل شرعا. فمثلا هنالك حيوانات لا تؤكل ولا تذبح للأكل، كالحمير الإنسية التي تعيش ماذا؟ مع الناس، ويحملون عليها أغراضهم ويركبونها. هذا الحيوان لا يقتل وينتفع به، لكنه إذا حصل له سعر أو توحش كما هو معلوم فإن هذا الحيوان هنا قد يهاجم الناس، وقد يهاجم حتى نفسه وبني جلدته من الحمير. ففي هذه الحالة لا حرج ماذا؟ من قتله، لأنه صار ماذا؟ مؤذيا. كذلك إذا تحول الضان إلى حيوان مفترس يقتل، وهكذا. أرجو أن يكون الأمر واضحا. بهذا تتضح باختصار أنواع الحيوانات من حيث القتل. فنبينا صلى الله عليه وسلم وجهنا تجاه هذا الحيوان الذي يذبح ويعقر أن نحسن إليه، أي أن نتقن ذبحه وقتله للانتفاع به. فوجهنا صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فإذن الإحسان حكم عام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. تحسن في عبادتك لله، تحسن إلى نفسك، تطعمها وتسقيها أحسن الطعام والشراب بحسب قدرتك ووسعك، وتلبس أحسن الملابس من غير خيلاء ولا كبر ولا غطرسة. هذا من الإحسان، تحمد الله على هذه النعم، وتحسن إلى الخلق، وتحسن إلى الكافر لتتألفه إلى الإسلام، وتحسن إلى جارك، وتحسن حتى إلى العدو إذا وضعه الله بين يديك وأسرته بين يديك، فإن الأسير في الإسلام يحترم يضعم ويكسى ويعالج ولو كان كافرا وإن كان محاربا لنا، متى إذا تمكنا منه وأسرناه تحت أيدينا. ولذا قال تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تبتغي الأجر عند الله، تحسن إلى هذا الأسير. لماذا؟ لأنه أسير، ملكته تحت يديك، فإحسانك إليه ربما يغيره إلى دين الإسلام فيسلم حينما يرى سماحة الإسلام. هذا الخلق الرفيع يعمل به ويفهمه ويتذوقه أهل العلم وطلاب العلم والمسلمون العقلاء. أما من أعمى الله بصيرته وأوقعه في أودية الهوى والردى فإنه لا يرى لهذا الأسير إحسانا كما يفعله الدواعش والتكفيريون والخوارج. إذا أسروا مع أن أسرهم لهؤلاء من الباطل لأنه تعدي ومخالفة للشرع، إذا وقع عندهم أسير ماذا يفعلون به؟ ينكلون به ويمثلون به، هذا إذا لم يتعدوا على عرضه والعياذ بالله. أين الإسلام؟ ثم أين هي الرجولة والمروءة؟ هذا أسير لا يملك لنفسه شيئا، وهؤلاء يحتدون عليه، يخالفون هذه النصوص العظيمة. فالإحسان ينطلق في الإسلام حتى إلى الأسير العدو، وينطلق إلى ماذا؟ إلى هذا الحيوان البهيم. ولذا عنونا كثير من أهل العلم لهذا الحديث عنوانا سموه بماذا؟ باب الرفق بالحيوان. والنصوص في الرفق بالحيوان عظيمة، منها هذا الحديث. فمن صور الإحسان إلى الحيوان دون القتل أنك لا تحمل الحيوان فوق ما يطيق، ولا تتخذه مجلسا من المجالس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبوا هذه البهائم سالمة واتركوها سالبة، لا تتخذوها مجالس. حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم راكبا على حماره أو على بغلته أو مركوبه ويتكلم مع صاحبه وهو واقف هذا يؤذي هذه البهائم، فلا نتخذها مجالس، إما أن نتحرك بها وإما ماذا أن ننزل عنها، أو إذا كانت هنالك ضرورة للوقوف عليها برهة لا حرج، أما إذا طال الزمان فعلينا أن لا نؤذيها بطول ركوبنا عليها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى إليه بعير يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا البعير؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لا تحمله فوق ما يطير، فقد اشتكى إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الرحمة وإلى هذا الرفق بالحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في هذا الحديث يرشدنا إلى الإحسان إلى هذه البهائم إذا قتلناه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل إذا أردنا أن نذبح ذبائحنا. قال صلى الله عليه وسلم: فليحد أحدكم شفرته، يعني مديته أو سكينه، الآلة التي يذبح بها، لأنها حينما تكون حادة يكون الذبح بها سهلا سريعا، بينما إذا كانت ميتة لا حد لها فإنها تؤذي البهيمة وتبطئ من إراقة دمها، فنهينا عن ذلك. وليرح ذبيحته، يعني يسعى إلى ذبحها وهي في غاية الراحة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى البهيمة على ماذا؟ على جنبها وصفحتها. ومن الإحسان إليها أن لا نريها السكين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يريد أن يذبح شاة أو بهيمة وقد أحد السكين بين عينيها، قال له: يا هذا، قد أمتها موتتين، الأولى حينما رأت ماذا؟ السكين، والثانية حين ماذا؟ حينما ذبحها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح البهيمة أمام أختها حتى لا ترى الدم ولا ترى الموت، هذا من الأدب. ويا ليت أصحاب الجزارات والمذابح تأملوا في هذا الأمر وسعوا إلى إصلاح المذابح بهذه الصورة الشرعية، أن لا نري البهائم الذبح لأخواتها، وإنما نخرج البهيمة واحدة تلو الأخرى، هذا هو الأجمل، وهذا من الرحمة بالمخلوق والإحسان إليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني إذا ذبحت الشاة أو البهيمة أرحمها، يعني أستشعر رحمة في قلبي تجاهها. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا رحمت البهيمة يرحمك الله. أدب، إسلام عظيم، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالإحسان إلى المخلوق نوع من الرحمة بالمخلوق. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والذبح يدخل فيه الذبح والعقر والنحر، فإن البهائم التي تذبح كالشاة والضأن والماعز والبقر، وأما الإبل فإنها ماذا؟ تنحر في لبها. ومن الإحسان إليها أنك تحد ماذا؟ الشفر أيضا، وتسعى أيضا إلى أن تذبحها بعيدا عن أخواتها. ومن الإحسان إليها أن تدعها تخرج روحها حتى تكون ماذا؟ حتى تكون قد ماتت تماما، لأن هذا من رحمتها، لأنك إذا واصلت في ذبحها وتقطيع أجزائها وهي لم تمت تتعذب، أليس كذلك؟ وهذا من الإحسان إلى هذا الحيوان. هذه الفائدة الكم؟ ماذا قلنا فيها؟ ماذا قلنا؟ جيد. أفاد الحديث أيضا أن سبيل الإحسان ومعرفة الإحسان العلم النافع، لأننا لو لم ندرس مثل هذه الأحاديث ولو لم نعرف هذه النصوص الشرعية لما علمنا كيف نحسن إلى الخلق وكيف نحسن حتى إلى البهائم. فهذا يدل على عظمة العلم النافع وشموله لكل خير للمسلم في الدنيا والآخرة. رابعا، أن من حقق هذا الإحسان وأخلص النية لله سبحانه وتعالى فيه فإنه ينال رحمة الله ومعيته، وهذا أعظم مطلوب يناله العبد المسلم، لأن الله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى إن الله مع المحسنين. خامساً، أن الإحسان إلى الخلق من المروءة والشهامة والأخلاق الفاضلة النبيلة، فهذا الخلق خلق الرجال الفحول، لأن جزاء الإحسان الإحسان، ومن شكر نعم الله سبحانه وتعالى تحقيق هذا الإحسان، فإن الذي من عليك ببهائم الأنعام هو من؟ هو الله، فتقابل النعمة بشكرها بتحقيق الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا خلق الرفيع. ومن الإحسان أنك تقابل السيئة بالحسنة، لأنك تريد ماذا؟ وجه الله، لأنك تعلم أن الله يراقبك، أنك تحلم وتحفو لله إذا كان العفو نافعا وفيه مصلحة شرعية معتبرة، لأنه في أحيان أخرى يشرع للمسلم أن يأخذ ماذا؟ بحقه، وأن يأخذ مظلمته ممن ظلمه وأساء إليه، وهذا له صور. فمثلا مفسد في الأرض، أفسد في الأرض يظلم الناس وينصح ولا يرتدع ويفسد في الأرض، ينهك الأعراض، يدمر العقائد والأديان، ويظلم العباد والعلماء، ويفسد في الأرض، يناصح ولا ينتصح، يكابر ويتعالى عن الحق، فهذا إذا ظلم من الحكمة والمصلحة الشرعية أن لا يعفى عنه حتى ماذا؟ يرتدع، حتى يرتدع، وليخاف المسلمون من عاقبته، أن جزاء من أفسد في الأرض ولم ينتصح ولم يرجع إلى الحق هذا مصيره وجزاؤه. هذا مثال يطرح، هذا مما وفق الله إليه من ذكر بعض فوائد هذا الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا تنبيه أو إفادة تضاف إلى فوائد هذا الحديث، أن من صور الإحسان في القتل والذبح من باب الأولى أن تتبع تجاه من شرع الله عز وجل إراقة دمائهم من بني آدم والإنسان، فهذا من باب الأولى. إذا أمرنا بالإحسان إلى البهائم في الذبح والقتل فمن باب أولى أن نحسن إلى قتلانا الذين كتب الله عليهم القتل، كمن قتل مسلما متعمدا ولم يأبى ولا أبى أهله أهل القتيل إلا القصاص، فإننا نحسن في ماذا؟ في قتلته وفي القصاص منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأمر بالقتل لمن يستحق القتل في الشرع، وأسهل أنواع القتل في القصاص أن يكون ماذا؟ بالسيف. بماذا؟ بالسيف، لأن المراد أن تحقق العقوبة في هذا القاتل وأن يرتدع الأحياء من هذا الفعل، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإن القتل بالسيف سهل ومريح على هذا القتيل، فإن دمه يراق بسرعة، وهذا من الإحسان إليه، بخلاف بقية أنواع القتل كما تكلمنا عنها في درس ماضي كالشنق أو الصعق بالكهرباء، فهذا من الإحسان إلى من؟ إلى أهل الجرائم الذين حكم الله عليهم بماذا؟ بالقتل، والله أعلم. نعم.